أن يبيع الإنسان المغصوب على من غصبه. واحد غصب منك هالجهاز هذا، جوالك هذا، ما تقدر تسوي الشيء. وسيأتي إن شاء الله في أحكام الغصب إلى التنبيه، يعني خلاف العلماء والصحيح أنه أي شيء يمكن أن يغصب، فإن بعض العلماء يقيده بالأراضي، الأشياء التي يعني يمكن. المهم لو جاء إنسان غصب على الجهاز، هو ما بالقوة أنه يطلق، لكن هذا رجل مهيم مخوف وحد ما حد يقول له شيء. لا، مش سمونه عنده في سوريا خبضائي ولا في مصر يسمونه بلطجي ولا ايوه. فهذا لو جاء إنسان ما حد يقدر يقول له شيء، أخذه هذا يمكن أنه بعد يصد من جهة الشمال ولا جهة النوم حتى خله يأخذ خايف. الفقهاء يقولون لو أن هذا غصب منك هذا جاز لك أن تبيعه. تقول وش رأيك تشريف زي تعيضا من قلبه، قال وش رأيك تشريف وخايف أصلا. صحيح أن العقد هنا سيئ لا يجوز، لأن البيع المكره كما تقدمنا غير عن غير تراضي، لكنه يبيفتك أي نعم، يعني يغنم على الأقل ولو نصفه حتى ما يروح في الهواء. قالوا إنه يجوز بيعه، فلماذا بيع جوز الفقهاء هنا ومنعوا هناك في مسألة المكره وقالوا في التراضي شرط إلى آخره؟ الحاجة، وعلى هذا فصارت الحاجة دائما كلما استثنينا شيئا وعرصنا لها الحاجة، والحاجة عند الفقهاء تنزل منزلة الضرورة. ليس بالضرورة أنها يعني مهمة أن تصل إلى حالة الاضطرار، لا، قد يكون الإنسان من الصورة دي يقدر هو يعني بطريقة أو بأخرى يتغافله ويأخذه، لكن أحيانا ما يستطيع.